الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، تكلمنا في المرة السابقة من شرح كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي رحمه الله عن النوع الرابع من أقسام الماء الطهور، وهو ما لا يكره استعماله. ذكرنا له عدة أنواع، ومنها ماء البحر، ماء الآبار والعيون والأنهار، ماء الحمام، أيضا تكلمنا على الماء المسخن بالشمس، والماء الآجن وهو المتغير بطول المكث. نكمل بإذن الله تعالى الكلام على باقي أنواع هذا النوع من الماء الطهور، وهو الماء الذي لا يكره استعماله. نبدأ في الكلام على مسألة الماء المتغير بالريح من نحو ميتة. قال الشيخ مرعي: أو بالريح من نحو ميتة. هذه حالة خاصة مما تغير فيه أحد أوصاف الماء، يعني إيه الريح؟ المقصود به هنا الريح بنجاسة، ومع ذلك لا يندس الماء بالاتفاق، وذلك لأن التغير لم يكن عن مخالطة بل عن مجاورة. قال إبراهيم بن مفلح في المبدع: أو ما تروح بريح ميتة إلى جانبه بغير خلاف نعلمه لأنه تغير مجاورة. الشيخ ابن قاسم في حاشية الروض المربع يقول: لأنه تغير مجاورة، كإن كان إلى جانب الماء جيفة أو عذرة أو غيرهما من النجاسات، فنقلت الريح رائحة ذلك إلى الماء فتغير منه الريح. أيضا لو سد فم الإناء بشجر أو نحوه فتغير منه الماء من غير مخالطة لشيء منه. يعني هنا عمم الأمر، يعني تغير للماء وإن كان من نحو ميتة أو بغيرها من إيه؟ من الطاهرات، ولكن التغير هنا لم يكن عن مزج ومخالطة ولكن عن مجاورة، تكون بجواره ولا تخالط الإيه؟ تخالط الماء. هنا التغير هذا لا يؤثر في طهورية الماء. ينضبط المجاور بما يمكن فصله، طالما انه يعني مجاور، يعني ان استطيع فصله من الماء وعزله عن الماء هذا يكون ايه؟ مجاور. اما الممازج لا يمكن ايه؟ لا يمكن فصله، يختلط بالماء لا يمكن ايه؟ فصله عن الماء. اما ان امكن فصله فهذا هو مجاور، وهذا الذي ايه؟ لا يغير، او ان غير لا يؤثر. الشيخ العثيمين له قول جيد في الشرح الممتع في الحكم على نحو هذا الماء بالكراهة، يقول: ولا شك أن الأولى التنزه عنه، فإن وجد ماء لم يتغير فهو أفضل وأبعد من أن يتلوث بماء رائحته خبيثة، ربما يكون فيه من الناحية الطبية ضرر. يقول: فقد تحمل هذه الروائح ميكروبات تحل في هذا الماء. كلام الشيخ العثيمين له وجه، قد يكون هذا الماء مؤثر، قد تعافه النفس، فالأولى الحكم عليه بالكراهة، والأولى ترك استعماله إن وجد ماء غيره غير متغير. إذن الباب الذي نتكلم فيه أو النوع الذي نتكلم فيه عن ماء طهور غير مكروه الاستعمال، ذكر فيه هذا النوع، وهو ما تغير ريحه من نحو مجاورة ميتة. الصحيح الحكم بالكراهة إن وجد غيره. فكلام الشيخ وضع هذا النوع أو هذا الصنف تحت ما لا يكره، الأولى أن ننقله تحت النوع السابق، وهو ايه؟ ما تغير الحكم بالكراهة الا من جد ايه؟ غيرهم. الصنف التالي هو الماء المتغير بما يشق صون الماء عنه، بشرط انه لا يوضع، لا يوضع قصدا. يقول الشيخ مرعي: او بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضع. ده شرط هذه الجزئية، هذا القيد ما لم يوضع. انا اتوقف معاه كثيرا النهاردة ان شاء الله، لكن هو المشقة انه لا يمكن التحرز منه، يعني ما هو بذاته بنفسه موجود مع الماء بدون تدخل، بدون ان اضعه انا. هنا المشقة، والمشقة تجلب التيسير. يعني الحكم بعدم الكراهة هنا للمشقة الناتجة عن عدم انفكاك الطحلب او ورق الشجر عن الماء، وناتج عن صعوبة التحرز منه. المشقة تجلب التيسير، بعكس ما لو وضع قصدا او لم يكن مما يشق التحرز منه كما سيأتي. لكن المقصود ان الماء المتغير بما يشق صون الماء عنه فالمشقة تجلب التيسير، اذا لم اضعه قصدا فهو ايه؟ طهور، والماء غير مكروه الاستعمال. يقول ابن قدامة: ما لا يمكن التحرز عنه كالطحلب وسائر ما ينبت في الماء وما يجري عليه الماء من الكبريت والقار وغيرهما وورق الشجر وما تلقيه الريح والسيول في الماء من الحشيش والتبن ونحوهما، فلا يمنع طهورية الماء لأنه لا يمكن صون الماء عنه. المرداوي في الإنصاف يقول: ما تغير بمكثه أو بطاهر. بمكث هذه المسألة قبل السابقة التي تكلمنا عنها في المرة السابقة، أو بطاهر لا يمكن صونه عنه، يعني صون الماء عن الساقط. هنا قطع ابن قدامة بعدم الكراهة في ذلك، وهذا هو المذهب، هذا هو القول المعتمد، عدم كراهية الماء في هذه الحالة. صرح بذلك جماعة من الأصحاب. قال في المحرر: لا بأس بما تغير بمقره أو بما يشق صونه عنه. هذا هو القول المعتمد في المذهب. في قول آخر مضعف في المذهب وقيل يكره، وقيل يكره، يعني حكم عليه بالإيه؟ بالكراهة. هذا قول مضاعف في المذهب. القول الصحيح أنه إيه؟ لا يكره. والقول الآخر المضاعف في المذهب أنه يكره. لاحظ أن جمهور الحنابلة الذين قسموا الماء قسمة ثلاثية مثلوا للنوع الأول وهو الطهور ببعض المتغيرات، وتحكموا في التفريق بين المتماثلات. مثلا هذا يتغير عن مخالطة، هذا يتغير عن مجاورة. فرقوا أيضا بين ما يشق صون الماء عنه وما لا يشق صون الماء عنه، وبين ما وضع قصدا وما لم يوضع قصدا. حكموا على بعض الأنواع بالكراهة وحكموا على بعضها بعدم الكراهة، مع أن هذه الأشياء متماثلة من ناحية النتيجة والتغير. وهذا مما يؤكد أن الراجح ما اختاره تقي الدين من أن قسمة الماء ثنائية، وقد سبق كلامه تفصيلا. بذلك نكون قد انتهينا من الكلام على القسم الأول من الماء وهو الماء الطهور، وذكرنا أنواعه وتذكرنا أحكام هذه الأنواع. نبدأ بإذن الله تعالى في الكلام على القسم الثاني وهو الماء الطاهر. هل في اي اسئلة بالنسبة للقسم الاول وهو الماء الطهور؟ يعني ان كان في اسئلة يعني نعم انا تفضل، لو في سؤال تفضل. الماء الطهور، نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا اخي السؤال. طيب هو على العموم يعني كان الاخ سؤال مش يعني غير حاضر معه الان، ممكن ان شاء الله يعني يتركه حتى نهاية الدرس، لا اشكال في ذلك ان شاء الله. النوع الثاني اللي هو الماء الطاهر، يقول عنه الشيخ مرعي: الثاني طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث، وهو ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر، فان زال تغيره بنفسه عاد الى طهوريته. ان شاء الله العبارة امامكم الان لنشرحها كلمة كلمة ان شاء الله. السؤال يقول: الماء المتغير بالرائحة هل عليه دليل بالكراهة؟ انا ذكرت كلام الشيخ العثيمين انه قد يضر، ان هذا الماء قد يضر، ماء تستقذره النفس، فالاولى ان انا اترك هذا الماء لتعافه النفس، لان رائحته متغيرة بنجاسة، واذا وجدت ماء غيره اتركه، وقد يقول الشيخ العثيمين قد يكون فيه بعض الضرر. نبدأ في شرح هذه العبارة. بدأ الماتن رحمه الله في الكلام على القسم الثاني من أقسام المياه التي ذكرها وهو الماء الطاهر. الماء الطاهر بناء على القسمة الثلاثية يعني طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. في هذه العبارة التي ذكرها الشيخ فيها مسائل. اولا، ما هو الماء الطاهر؟ ما هو تعريفه؟ الافضل ان نرجع الكلام على تعريفه حتى ننتهي من كلام على جميع اقسامه، حتى نستطيع ان نحصر جميع فواصل الحد ليكون التعريف جامعا مانعا. فنرجع التعريف الى بعد ان ننتهي من الكلام على جميع اقسامه. استعمالات هذا الماء اللي هو الطاهر، يقول الشيخ: يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث. هنا رجح الماتن ان هذا الماء الطاهر في نفسه الغير مطهر لغيره لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، ولكنه قال بجواز استخدامه فيما عدا ذلك من وجوه الاستخدام. مثلا يستخدم في الطعام، في الشراب، في العجن، في التبرد به ونحو ذلك من العادات لا العبادات. هذا هو محصلة كلام الشيخ. في سؤال: هل يجوز استعماله في طهارة مستحبة؟ طبعا الطهارة المستحبة ليس فيها رفع حدث ولا زوال خبث، يعني ظاهر عبارة الشيخ انه يجوز استعمال هذا الماء في طهارة مستحبة، ولكن هذا الظاهر مردود في المذهب ضعيف. نبه على ذلك الشيخ اللبدي. الشيخ اللبدي له حاشية ماتعة على نيل المآرب، فقال فيها معقبا على العبارة السابقة عندما قال ايه ونحوهما، يستعمل في رفع الحدث وزوال الخبث، فزاد ايه ونحوهما ونحوهما، ادخل بعض الاغسال اللي هي ايه الحكمية. قال فلا يصح ان يغسل به ميت، ولا غسل يدي قائم من نوم بليل، ولا غسل مستحب كغسل الجمعة، ولا وضوء مسنون كوضوء التجديد او الغسل الثانية والثالثة ونحو ذلك، مع ان هذا ليس رفع حدث ولا ازالة خبث، ففي عبارة الميت قصور. يعني هو نبه ان عبارته فيها قصور، وان الظاهر غير مراد، وانه لا يجوز استعمال في المذهب، لا يجوز استعمال هذا الماء الطاهر في الطهارات المستحبة. البهوتي في كشاف القناع ايضا يقول جميع المياه المعتصرة من النباتات الطاهرة وكل طاهر، الشاهد ايه وكل طاهر، يجوز شربه والطبخ به والعجن ونحوه كالتبرد به، لقوله تعالى ويحل لهم الطيبات. يعني هذا الدليل على جواز استخدامه في هذه الامور اللي هي من العادات، ولا يصح استعماله في رفع الحدث ولا في ازالة النجس ولا في طهارة مندوبة، لانه غير مطهر. ايضا الشيخ ابن قاسم في حاشية الروض المربع يقول حكمه اللي هو الماء الطاهر غير مطهر انه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث ولا يستعمل في طهارة مندوبة، وانما يستعمل في العادات دون العبادات. الترجيح بعض انواع هذا النوع او هذا القسم لا يزال بها الحدث اتفاقا لخروجها عن اطلاق الماء، والبعض الراجح عدم سلب طهوريته بتغيره، وهذه الانواع سوف يأتي الكلام عنها الان ان شاء الله تفصيليا. يعني لا نستطيع ان نضع حكم عام في رفع الحدث وزوال الخبث بها، لكن هذه الانواع بعضها يزال به الحدث اتفاقا والبعض لا يزال بها الحدث. تعالوا نتكلم على مسألة ازالة الخبث بالماء الطاهر. ابن مفلح في الفروع يقول لا يجوز ازالة نجاسة الا بماء طهور، وافق في ذلك المالكية والشافعية، وقيل مباح، هذا خلاف الجميع من مفردات المذهب، قيل او طاهر، هذا هو شاهد من الكلام، يقول لا يجوز ازالة نجاسة وقيل او طاهر، يعني يضعف هذا القول. وعنه بكل مائع طاهر، هذه رواية اخرى في المذهب انه يجوز ازالة النجاسة بكل مائع طاهر كالخل ونحوه، وهذه اختارها ابن عقيل وشيخ الاسلام ابن تيمية موافقة للأحناف. الراجح ان الماء الطاهر بكل انواعه يزيل الخبث، سواء كان تغير الماء بالمعالجة، المعالجة يعني ايه؟ يعني باضافة مواد له مثلا كالكلور لازالة بعض العوالق منه. هناك طرق كثيرة جدا لمعالجة الماء، منها الترسيب، الترشيح الرملي، الامتصاص الكربوني وغير ذلك، هذه اشياء معروفة في محلها، هذا يسمى ايه معالجة الماء. يعني الماء الطاهر بكل انواعه يزيل الخبث حتى وان كان التغير بالمعالجة او بالطبخ حتى يخرج الماء عن اطلاقه ويتحول الى ماء اخر، او كان التغير بما لا يخرجه عن اطلاقه. كل هذه الانواع يصح ازالة الخبث بها، وسيأتي تفصيل هذه الانواع ان شاء الله. في فرق يجوز ازالة النجاسة بغير الماء الطاهر، بغير الماء الطهور يجوز ازالة النجاسة بغير الماء الطهور. شيخ الاسلام ابن تيمية يقول: واما ازالة النجاسة بغير الماء ففيها ثلاثة اقوال عند احمد. القول الاول المنع، الثاني الجواز، القول الثالث انه يجوز عند الحاجة. يقول: السنة جاءت بالامر بالماء في قوله لاسماء: حطيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء. وقال صلى الله عليه وسلم في انية المجوس: ان لم تجدوا غيرها فارضحوها بالماء واطبخوا فيها. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الاعرابي لبيت المسجد: صبوا على بوله ذنوبا من ماء. هذه القضايا التي امر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بازالة الخبث بالماء قضايا معينة، ولم يامر صلى الله عليه وسلم امرا عاما بان تزال كل نجاسة بالماء. النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه حوادث افعال لا تخصص، حوادث افعال لا تخص كما معلوم في الاصول. النبي صلى الله عليه وسلم اذن في ازالة الخبث بغير الماء في بعض المواضع، وهذه الأدلة على جواز إزالة النجاسة بغير الماء الطهور. هذه المواضع منها الاستجمار بالحجارة، هذه فيها إزالة نجاسة بغير الماء. النبي صلى الله عليه وسلم في النعلين قال: ثم ينظر فيهما فإن وجد بهما أذى فليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهور. هذا فيه إزالة خبث بالتراب بغير الماء. قال في ذيل المرأة: يطهرهما بعده. الهر قال صلى الله عليه وسلم إنه من الطوافين عليكم والطوافات، مع أن الهر في العادة يأكل الفأر. يعني في نجاسة فيه. طب ماذا طهر النجاسة التي في فم الهر؟ طبعا لم يكن هناك قناة يرد عليها يطهر بها فمه، ولكن يطهره ريقه، فهذا غير غير الماء. ايضا الخل التي تنقلب خلا بنفسها، تتخلل بنفسها، هذه طاهرة باتفاق المسلمين. فهذه بعض الامور التي اذن فيها صلى الله عليه وسلم بازالة الخبث بغير الماء. على ذلك الراجح في هذه المسألة ان النجاسة متى زالت باي وجه زال حكمها. طبعا الحكم اذا ثبت بعلة زال بزوالها. علة التنجيس وجود الخبث، زال بأي مزيل زالت العلة، فلا حكم بالنجاسة. طب البعض قد يسأل: هل يجوز استعمال الأطعمة والأشربة في إزالة النجاسة؟ طبعا إن كان ذلك لغير حاجة هذا يكون فيه إفساد للأموال، فلا تستخدم في إزالة النجاسة، كما أنه لا يجوز الاستنجاء بها. إذن طالما أنه يجوز إزالة الخبث بكل مائع مزيل او بغير الماء، اذا فبالماء الطاهر اولى. واضح هذه الجزئية؟ اذا هل يتعين الماء لازالة الخبث؟ لا يتعين الماء لازالة الخبث، قد يزال بغيره، بغير الماء عموما او بغيره من المائعات، وبالاولى انه يزال بالماء الايه؟ الماء الطهور والماء الطهور. في اي اشكال في هذه المسألة؟ في سؤال، اذا كان الماء بئر مالح هل يزيل حدث؟ طبعا هذه البئر الماء المالح كالبحر، كماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فهذا ماء طهور باق على اصل خلقته. اما اذا وضع الملح، وضع فيه الملح، هنا في خلاف في المذهب، الملح المائي والملح المعدني وضع قصدا او لم يوضع، ففي خلاف في المذهب، لكن الراجح انه يجوز ازالة الايه؟ الخبث به، ويجوز رفع الحدث به ما لم يخرج عن اطلاقه. واضح؟ ما لم يخرج عن اطلاقه، يعني طالما انه يعني يشمله اسم الماء فيجوز رفع الحدث به وازالة الايه؟ الخبث. طيب، ما هو التغير الذي يسلب الماء طهوريته؟ نعم خلاص، يعني خلاص ان شاء الله الماء البئر المالح يجوز استعماله في جميع الاشياء، في رفع الحدث وازالة الايه؟ الخبث، لان هذا على اصل خلقته. ما هو التغير الذي يسلب الماء طهوريته؟ يعني ايه هو حد التغير اللي يخرج الماء عن طهوريته؟ طبعا نحن نتكلم الان على اساس القسمة الثلاثية، ثم بعد ذلك لنا ترجيح، لكن الان نتكلم على اساس القسمة الثلاثية للماء، ثلاثة اقسام: طاهر مطهر اللي هو الطهور، وطاهر غير مطهر اللي هو الطاهر، والماء الايه؟ النجس. نتكلم الان على الماء الطهور اللي اختلط به بعض الطاهرات، متى يسلب الطهورية؟ يعني ينتقل الى القسم الثاني اللي هو الطاهر غير مطهر. هناك بعض الامور تسلبه طهوريته، منها العلاج. العلاج في سؤال اخر، هل ماء الخزانات المكشوفة او المغلقة وفيها بعض من الصدأ هل ماءه طاهر؟ نعم ماءه طاهر، لان اصلا نحن عندنا القسمة اصلا ثنائية، يعني الماء المتغير بالطاهرات ما لم يخرج عن اطلاقه واشمله اسم الماء فهو طاهر مطهر، يعني عندنا القسمة ثنائية وليست ثلاثية. نعود الى مسألتنا، التغير الذي يسلب الماء طهوريته، يعني ينقله من الحالة الاولى الى الحالة المتوسطة اللي هو الطاهر غير مطهر. اول شيء العلاج. العلاج يعني عن طريق المقصود به هنا معالجة بعض النباتات واستخراج العصارة منها، يمثلون له دائما بماء الورد، يعني هذا ماء الورد سمي ماء وهو ناتج عن طريق معالجة بعض النباتات، هذا الماء مسلوب الطهورية، يعني طاهر غير مطهر، لان هذا ليس بماء اصلا. النوع الثاني او التغير الثاني، اذا كان التغير عن طريق الطبخ، عن طريق الطبخ. معنى الطبخ ايه؟ ان انا اضع مثلا دجاجة في الماء، تطبخ الدجاجة مع الماء يصير مرق، اصبح ليس اسمه ماء، يعني هنا خرج عن اطلاقه، خرج عن اطلاقه، يعني هذا ليس ايه؟ لا يشمله اسم الماء، لكن هذا سمي بشيء آخر، سمي مرق. البهوتي في شرح منتهى الإرادات يقول: النوع الثاني من المياه طاهر غير مطهر كماء الورد أو كل مستخرج بعلاج، لأن هذا لا يصدق عليه اسم الماء بلا قيد. لو شخص وكلت فيه شراء ماء فأتيت له بماء ورد فلا يقبله، لا يلزمه ايه قبول هذا ايه هذا الماء، لانه ليس بايه بماء مطلق، ماء مقيد هنا. ايضا مثل الطهور الذي تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بمخالط طاهر طبخ فيه كماء الباقلاء والحمص. يبقى اذا الشاهد من الكلام ان العلاج يسلب الماء طهوريته، الطبخ ايضا يسلب الماء طهوريته. ايضا مما يسلب الماء طهوريته وضع ما يشق صون الماء عنه، ننتبه ما يشق صون الماء عنه ان لم يوضع، يعني ايه وجد في الماء بلا وضع هذا لا يسلبه الطهورية، اما ان وضع قصدا عمدا يعني فهذا يسلب الماء طهوريته، وان كان مما يشق صون الماء عنه، لكن انا اللي وضعته كالطحل بورق الشجرة تغير به الماء في المذهب هذا ايه تسلب طهوريته، اما ان وضع بلا قصد فهذا ايه لا يسلب الماء طهوريته، هذا ايه بناء على المذهب. ايضا ان مزج في الماء ما لا يشق صون الماء عنه. الرحيباني في مطالب أولي النهى يقول: ولو كان التغير بوضع ما يشق صون الماء عنه كالطحلب هنا يسلبه الطهورية ان تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه. ايضا ان كان التغير بخلط ما لا يشق صون الماء عنه، يعني كان سواء بصنع عاقل او غيره، مثلا ايه اللي لا يشق صون الماء عنه؟ الخل، الحبر، هذه اشياء لا يشق صون الماء عنها لانها اصلا غير طحل بورق الشجر، هذه موجودة في الماء دائما، لكن الخل والحبر لا يشق صون الماء عنها، من السهل ان انا ابتعد بها عن الماء او ابعد الماء عنها. فهذا ان خلطت هذه الاشياء التي لا يشق صون الماء عنها فانها تسلب الايه الطهورية وتجعله ماء ليس ايه مطلق. هذا كله بناء على القسم الايه الثلاثية. الشيخ مرعي لما قال هو ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر، معنى عبارة الشيخ مرعي انه يعرف الماء الطاهر بانه ما تغير كثير. كثير هذا قيد هام، فان كان التغير قليلا لا يدخل في كلامه. هذا التغير الكثير لأحد أوصافه، يعني اللون أو الطعم أو الرائحة، تغير بماذا؟ بشيء طاهر. هنا وهذا كلام هام جدا قد لا تجده في أي كتاب، وإن كان الشيخ اللبدي نقل عن ابن أبي تغلب يعني إيه تنبيه على ايه امر او امرين من هذه الاشياء، ولكن انك انت تجد مجموعة في مكان فلن تجده، فانتبه لهذه الايه الامور. هنا لابد من تقييد هذا الطاهر المغير بامور، والا لما استقامت العبارة واصبحت غير واضحة او غير صحيحة. العبارة مرة أخرى أكتبها أمامكم: هو ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر. لا بد من تقييد الطاهر المغير بان يكون من غير جنس الماء كالملح المعدني، لكن الملح المائي من نفس جنس الماء. فانا اقول لا بد ان يكون هذا المغير من غير جنس الماء، اتحرز بذلك عن الملح المائي، لان الملح المائي طاهر ويغير الماء ولكنه لا يسلبه طهوريته. هذا اول شيء ننتبه. يبقى اقيد ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر من غير جنس الماء، لان انا لو لم اذكر هذا القيد نطبق الكلام على الملح المائي. الملح المائي يغير كثير من لون او طعم او ريح الماء وهو طاهر ولكنه لا يسلب الطهورية. فلا تكلم عن الماء المسلوب الطهورية، لابد ان نقيد المغير الطاهر بان يكون اولا من غير جنس الماء تحرزا من الملح المائي، لانه طاهر ويغير الماء ايضا ويغير كثير من احد اوصافه ولكنه مع ذلك لا يسلبه الطهورية في المذهب. ابن قدامة في المغني يقول الملح الذي اصله الماء كالبحر، والملح الذي ينعقد من الماء فلا يسلب الماء طهوريته، لان اصله الماء فهو كالجليد والثلج. اما ان كان معدنيا هذا ليس اصله الماء، هذا ملح معدني او جبلي، فهو كالزعفران وغيره، يعني يسلبه الماء. واضح اول قيد ان يكون هذا الطاهر المغير من غير جنس الماء. في سؤال، انتم في اي باب من ابواب الفقه في نيل في دليل الطالب؟ في دليل الطالب نحن في كتاب الطهارة في باب المياه في الماء الطاهر. القيد الثاني ان يكون بوضع ما يشق صون الماء عنه، اضعه انا عمدا. ما يشق صون الماء عنه كالطحل بورق الشجر، ان غير الماء لا يسلبه الطهورية، ولكن ان وضع قصدا سلبه الطهورية. اذا لابد ان اقيد الطاهر المغير بان ايه؟ بان يكون بوضع ما يشق صون الماء عنه، والا لو لم اضعه انا عمدا فانه لا يسلب الماء طهوريته وان غيره وهو طاهر. واضح القيد الثاني؟ القيد الثالث ان يكون غير موافق للماء في الطهورية. التراب هو الموافق للماء في الطهورية، طاهر مطهر التراب. التراب لا يسلب الماء طهوريته، هو طاهر ويغير كثير من اوصافه ولا يسلب الماء طهوريته. اذا لابد من تقييد الطاهر المغير بان يكون غير موافق للماء في الطهورية. ابن قدامة في المغني يقول ما وافق الماء في صفتيه الطهارة والطهورية كالتراب، ان غير الماء لا يمنع الطهورية لانه طاهر مطهر كالماء. لكن ان سخن يعني وضعت تراب كثير بحيث انه تغير واصبح طينا، فرق بين ان اقول هذا ماء فيه تراب، هذا غير لم يخرج عن اطلاقه، وفرق بين ان اقول هذا طين، اقول هذا ماء فيه دجاجة، وفرق بين ان اقول هذا مرق. ماء وقع فيه زعفران واقول زعفران وقع في بعض الماء. التراب اذا وضع بكثرة في الماء بحيث انه ايه اصبح طينا لا يجري على الاعضاء هذا لا تجوز الطهارة به، هذا ليس بماء. اما اذا لم يصل الى هذه الحالة فلا فرق في التراب بين وقوع في الماء عن قصد او عن غير قصد. اذا لابد ان نقيد الطاهر المغير للماء الذي يثبت طهوريته بان يكون غير موافق للماء في الطهورية. واضح؟ طيب القيد الرابع ان يكون مما يمازج الماء. الزعفران لو وضعت نقطة زعفران تغير الماء، الحبر ايضا لو وضعتها تغير الماء، هذه اشياء تمازج الماء وتختلط به تدخل بين جزئياته، هذا هو الذي يسلب الماء الطهورية، بخلاف ما لا يمازجه كالدهن الزيت. لو وضعت دهن او زيت على الماء يطفو ولا يمازج الماء، فهذا لا يسلب الماء طهوريته لانه ايه غير ممازج. اذا لابد ان يكون هذا المغير الطاهر مما يمازج الماء حتى يسلبه الطهورية. اظن كلام واضح وسلس يعني. ايضا الا يكون في محل التطهير، لان في المذهب ان التغير في محل التطهير لا يسلب الماء طهوريته. يعني انت على بدنك حتى وان كان نجاسة، مش شيء طاهر، نجاسة، وضعت عليها الماء، في المذهب ان الماء القليل اذا لاقى النجاسة ينجس. لو لم يتحرزوا من بهذا القيد ان التغير في محل التطهير لا يسلب الماء طهوريته لما طهر شيء ابدا، لانك تضع الماء القليل على محل النجاسة ينجس، فكيف ايه يطهر؟ تضع غيره ينجس، فكيف هكذا ابدا. فهنا قالوا ان التغير في محل التطهير لا يسلب الماء طهوريته، وهذا قيد هام في المذهب. يشترط ان يكون الطاهر الذي يسلب الماء طهوريته ليس في محل التطهير، لانه لو كان في محل التطهير وحدث تغير به لا يسلب الماء طهوريته. البهوتي في كشاف القناع يقول في محل التطهير فهو طهور، كما لو تغير الماء بزعفران في محل الوضوء او في الايه في الغسل، هنا هو طهور ما دام في محل التطهير لمشقة التحرز. ابن تيمية في شرح العمدة يقول لا أثر الماء في محل التطهير مثل أن يكون على بدن المغتسل زعفران أو ستر فتغير به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل المحرم وغسل ابنته بماء وستر. أمر النبي صلى الله عليه وسلم قيس بن عاصم أن يغتسل بماء وستر، هذا مما تدعو إليه الحاجة. الشاهد أنه لابد أن نقيد هذا المغير الطاهر المغير بألا يكون في محل التطهير. طيب القيد الأخير ألا يكون تمرا. يعني أنا لو وضعت تمر في الماء، طبعا هنا إيه يصير نبيذ. إذا صار نبيذا واشتد هذا يتحول إلى مسكر نجس، وتكون هذه حالة خاصة من التغير الكثير لأحد أوصاف الماء بالطاهر، هنا لا يتحول إلى طاهر. النبيذ إذا اشتد أو أتى عليه ثلاثة أيام يصير نجسا. إذن لابد ان نقيد، لان التمر نفسه طاهر، التمر الطاهر اذا وقع في ماء طهور فغير احد اوصافه يكون نبيذ. اذا اشتد وصار تمرا او نبيذا هنا تحول من طاهر الى نجس، وهذه حالة خاصة. اذا لابد ان نقول هنا قيد في هذا الطاهر المغير للماء الذي يثبت الطهورية الا يكون تمرا ويصير نبيذا ويشتد، لانه يتحول الى ايه؟ يصير نجسا. واضح هذه القيود؟ هل في اشكال في هذه القيود؟ طيب خير ان شاء الله، لو في اشكالات ان شاء الله في اخر الدرس نعرضها يعني. واضح الحمد لله. طيب طيب، ما هي الاقوال في حد التغير الذي يسلب الماء طهوريته؟ الشيخ مرعي اعتبر التغير الذي يسلب الماء طهوريته هو ما كان كثيرا لاحد اوصافه، ولكن في المذهب في اقوال اخرى، المذهب فيه اقوال اخرى. المردوف الانصاف يقول تغير كثير من الصفة كتغير صفة كاملة، يعني عندي لون الماء اذا تغير كثيرا فهذا كتغير ايه؟ كامل للصفة. اما التغير اليسير فالصحيح من المذهب انه يعفى عنه مطلقا كما اختاره الشيخ، يعني قيد التغير الكثير قيد صحيح هنا على ايه؟ على الراجح من المذهب. قول اخر في المذهب ولكنه غير صحيح، قول ضعيف في المذهب، ان التغير اليسير كتغير صفة كاملة، التغير اليسير كتغير الايه؟ الصفة الكاملة. لكن هذا قول وان اختاره الكلوزاني، لكن القول الصحيح المقدم في المذهب ان التغير اليسير يعفى عنه. اذا لابد ان يكون الايه؟ التغير كثيرا لصفة او لجميع الايه؟ الصفات. في قول ثالث في المذهب او رابع انه يعفى عن يسير الرائحة دون غيرها، يعني الرائحة فقط هي الايه؟ اللي يعفى عنها، كما قلنا منذ قليل ايه؟ تغير الرائحة بايه؟ بريح ميتة. هذا القول اختاره الايه؟ الخرقي، قال ان التغير اليسير يعفى في الرائحة فقط، ولكن القول المقدم في المذهب انه يعفى عن التغير يسير مطلقا في اي صفة من الايه؟ الرائحة او اللون او الطعم. الاقوى والراجح انه يعفى مطلقا، وهذا هو القول صاحب المذهب، عن التغير اليسير لاي صفة من صفات الماء. ابن تيمية يقول في التغير اليسير ثلاثة اوجه، احدها انه كالكثير، القول الثاني في الفرق بين الرائحة وغيرها، القول الثالث العفو عنه مطلقا، وهذا اصح، يعني هذا ترجيح ابن تيمية. اما ان كان التغير لكثير صفة او لصفة كاملة من صفات الماء فهنا يختلف الامر تبعا لاختلاف انواعه. تعالوا نتكلم عن التغير لكثير صفة او لصفة كاملة. اولا، ما هو حد التغير الكثير؟ متى نقول ان هذا تغير كثير سلب الماء طهوريته؟ في عبارة لابن تيمية توضح لنا شيء هام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ من قصعة فيها اثر العجين، يقول من المعلوم انه لابد في العادة من تغير الماء بالعجين، ولا سيما ان ايه؟ ان قل الماء وبدأ العجين ينحل. البعض قال ان ذلك التغير كان يسير. ابن تيمية يقول وهو يرجح ان ايه؟ القسمة الثنائية من الثلاثية، هذا ايضا دليل في المسألة عن القسمة ايه ثنائية وليست ثلاثية، وان هذا الماء غير مسلوب الطهورية. قال ان سوى بين التغير اليسير والكثير كان مخالفا للنص، لان هذا الحديث فيه تغير. اما ان فرق بينهما فلم يكن هناك حد منضبط لا في اللغة ولا في الشرع ولا في العقل ولا في العرف للتفريق بين التغير الكثير والقليل. فكأن شيخ ابن تيمية يقول ان التغير وان كان كثيرا ما لم يخرج الماء عن اطلاقه يعفى عنه. لكن انا اقول لك ان هناك انواع من التغير تخرج الماء عن اطلاقه، لا يسمى ماء في هذه الحالة، يسمى مضافا. مثلا ماء طبخ فيه باقي اللاء اصبح ماء باقي اللاء، او ايه، او حمص، او طبخ فيه دجاجة فاصبح مرق، هذا ليس ماء، لا يجوز ايه التوضؤ به او رفع الحدث به. ايضا من الماء المضاف ماء الورد اللي هو ناتج عن معالجة النباتات، هذا لا يصدق عليه انه اسم الماء. ايضا منه ما خالطه طاهر فغير اسمه وغلب على اجزائه، حتى اذا رأيت قلت هذا ايه حبر، هذا خل، هذا مرق. هناك فرق كما قلت منذ قليل بين ان نقول هذا ماء وقع فيه حبر، هذا ماء وقع فيه زعفران. اذا قلت هذا، اذا نظرت الى الماء وقلت هذا ماء وقع فيه حبر، يجوز لك انك انت ترفع به الحدث. لكن اذا كثر الزعفران، كثر الحبر، كثر هذا الممازج حتى تقول ان هذا حبر فيه ماء او هذا زعفران فيه ماء، اذا الحكم للاغلب، المخالط هو الاكثر، اخرج الماء عن اطلاقه لا يجوز رفع الحدث به. الماء هو الاكثر ولا يزال الماء يحتفظ باسمه، اقول هنا هذا ماء يجوز رفع الايه الحدث به. ابن قدامة في المغني يقول ان الماء المضاف لا تحصل به الطهارة، وهو على ثلاثة اضرب. احدها ما لا تحصل به الطهارة قول واحد في المذهب، من ذلك ما اعتصر من المائعات كماء الورد وماء القرنفل وما ينزل من عروق الشجر اذا قطعت رطبة، هذا ماء مضاف، ماء كذا لا تحصل به الطهارة قولا واحدا في المذهب. الكلام يعيد نفسه ليؤكده. النوع الثاني من الماء المضاف الذي لا تحصل به الطهارة ما خالطه طاهر فغير اسمه وغلب على اجزائه حتى صار حبرا او خلا او مرقا ونحو ذلك كما قلنا منذ قليل. الثالث ما طبخ فيه طاهر فتغير به كماء الباقي اللاء المغلي. جميع هذه الانواع الثلاثة التي ذكرناها لا يجوز الوضوء بها ولا الغسل، لا نعلم في ذلك خلافا الا ما حكي عن ابن ابي ليلى والاصم، قال في المياه المعتصرة انه طهور يرتفع بها الحدث ويزال بها النجس، لكن باقي اهل العلم على خلاف ايه، على خلاف قولهما. ابو بكر بن المنذر في كتاب الاجماع يقول اجمع كل من نحفظ قوله من اهل العلم ان الوضوء غير جائز بماء الورد وماء الشجر وماء العصفر، لا تجوز الطهارة الا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء، ولان الطهارة انما تجوز بالماء وهذا لا يقع عليه اسم الماء بإطلاقه. غير هذه الأنواع اللي ذكرتها الآن الثلاثة مما سبق ذكره لا تخرج الماء عن إطلاقه وتدخل على الراجح في الماء الطهور. يتضح الكلام من هذه الفائدة الثانية. ابن قدامة في المغني يتكلم عن ما يجوز الوضوء به من الماء المضاف، يعني هو ذكر أنواع من الماء المضاف لا يجوز الوضوء بها رفع الحدث قولا واحدا في المذهب، لكن هناك أنواع من الماء المضاف يجوز الوضوء بها. هو أربعة أنواع، أحدها ما أضيف إلى محله أو إلى مقره، كالسؤال التي كانت تسأل عنه الأخت منذ قليل، كماء النهر أو ماء البئر وما أشبه ذلك. هنا أنا أضفت ماء نهر ماء بئر، هو مضاف، لكن هي إضافة إلى غير مخالط، لا خلاف بين أهل العلم في أن هذا الماء يرفع الحدث. الثاني ما لا يمكن التحرز عنه كالطحلب أو أي شيء ينبت في الماء، ورق الشجر أو كورق الشجر اللي يسقط في الماء أو تحمل الريح فتلقيه فيه أو تجذبه السيول ونحو ذلك، هذا أيضا لأنه يشق التحرز منه لا يسلب الماء طهوريته بخلاف ما لو وضع. إذا وضع يبقى حكمه إيه؟ كالزعفران ونحوه يسلب الماء طهوريته في الإيه؟ في المذهب. هذا الكلام ما سبق أن ذكرناه. النوع الثالث من الماء المضاف الذي يجوز رفع الحدث به هو ما يوافق الماء في صفتيه الطهارة والطهورية، كإيه؟ كالتراب. التراب إن غير الماء لا يمنع الطهورية لأنه مثله طاهر مطهر، لكن إذا إيه؟ كثر التراب وثخن أصبح طينا لا يجري على الأعضاء لا تجوز الطهارة به. نعم. الرابع ما يتغير به الماء بمجاورته من غير مخالطة، مثلا يعني لا يخلط لا يمزج الماء كالدهن، كأي شيء طاهر صلب كالكافور كقطع الكافور الصلبة أو نحو ذلك، أشياء صلبة لا تخالط الماء، الدهن الزيت قطع الكافور العنبر، هذا إذا لم يهلك في الماء يعني إيه يخالط الماء ممكن ينحل ويبدأ في مخالطة الماء وتغييره، يعني إيه ماع في الماء، إذا لم إيه يمع في الماء لا يخرج الماء عن إطلاقه لأنه تغير مجاورة. ومثل ماذا؟ مثل إيه الماء إذا تغير بمجاورة ميتة، تغير روح بمجاورة ميتة هذا بالاتفاق أيضا لا يخرج الماء عن إطلاقه لا يسلبه طهوريته. هذه الأنواع التي ذكرتها أنواع من الماء المضاف لا خلاف فيها في رفع الحدث فيها. آخر مسألة، متى يعود الماء الطاهر المتغير لطهوريته؟ الشيخ مرعي يقول إن زال تغير الماء بنفسه عاد إلى طهوريته. الشيخ اللبدي تعقب الماتن في هذه العبارة لما قال بنفسه، فإن زال تغيره بنفسه، فقال ليس بقيد، يعني كلمة بنفسه ليست بقيد، بل إن زال تغيره بإضافة ونحوها عاد إلى طهوريته. إن زال تغيره بإضافة ونحوها عاد إلى طهوريته. البهوتي في كشاف القناع يقول: متى تغير الماء الطهور قليلا كان او كثيرا بطاهر، ثم زال هذا التغير بنفسه او بضم شيء اليه، عاد طهوريته، لان السلب للتغير قد زال فعاد الى اصله، وان زال تغير بعضه عاد طهوريته ما زال تغيره. يعني كان ماء كثير، هذا الجزء زال تغيره يعود الى ايه؟ الطهورية. اذا يعود الماء الطاهر المتغير يعود لطهوريته بزوال التغير بنفسه، يعني استحالة في الماء يعود الى الطهورية، او بضم شيء اليه. مسألة بضم شيء اليه هذه فيها تفصيل، يأتي فيها تفصيل كبير جدا، متى يزول او يعود الماء الى يزول التغير او يعود الماء الى طهوريته بضم بعض الماء اليه. هنا في خلاف في المغير وفي الماء، هذه فيها تفصيل يأتي ان شاء الله عز وجل في الابواب التالية. انا اكتفي بهذا القدر لانني يعني اطلت عليكم. ان شاء الله في المرة القادمة باذن الله تعالى اتكلم عن باقي الكلام على الماء الطهور، وهو قول الماتن: وهو ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث. ابدأ ان شاء الله في الكلام على هذه المسألة في المرة القادمة، ثم نكمل الكلام على الماء الطاهر، وان تبقى بعض الوقت باذن الله تعالى نكمل الكلام على القسم او النوع الثالث من الماء، وهو الماء النجس. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.